الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الجامع للإمام الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى عليه رحمة الله ورضوانه وغفرانه علينا وعليكم وعلى أهل الإسلام جميعا. وهو كتاب السنن، والصحيح أنه كتاب السنن. نواصل ما انقطع من الحديث في أبواب الأذان أو أبواب الصلاة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الأذان، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فنبدأ بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والإسناد المتصل من شيخنا أبو سامة مسعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، للإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبواب الأذان. قال: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال: وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر قال: حديث أبي هريرة رواه سفيان والثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال: وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. قال: وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. والحديث يعني هو فيه كلام، يعني أصلا حديث فيه كلام خلاف الألباني صحيح، لكن أهل العلم عندهم فيه كلام كما سمعتم الآن. يعني أصحاب الشان، يعني أصحاب الشان سواء كان أبو زرعة أو الإمام البخاري أو علي بن المديني، فهؤلاء لم يثبتوا هذا الحديث. قال: الإمام ضامن لصلاة كل الناس، يعني كل إنسان صلاته يعني ضمانها بوضوءه وطهارته وتكبيرة إحرامه إلى الآخر. الجماعة كلها تمثل يعني جماعة بإمامها، إمام جعل إمام لأنه يسوغ الناس ويقود الناس، و يعني سواء كان الإمام الكبرى يسموها خلافة أو الإمام الصغرى الإمامة إمامة المصلين، يعني سوغ الناس هذه بالظاهر يعني. لكن لو كانوا في الباطن غير يعني صحيحي الاعتقاد ولا صحيحي الأعمال ولا صحيحي الطهارة، فالإمام لا يضمن شيء. يعني يضمن لمن كانت له طهارة كاملة بحيث يعني هذه الأركان 13 أو 14 أو 15 أو 17 كما هي هذه المالكية إنها يعني توفرت، هي توفرت. المؤذن يمكن يكون مؤتمن، أي المؤذن هذا، لأنه لا ينبغي له أن يؤذن قبل دخول الوقت، هي لا بد. أقول بل يؤذن أذن سمحا أو فاعتزلنا، أذن سمحا يعني من كل نواحي، مش الصوت يعني إخراج الحروف، إخراج الكلمات، إخراج يعني المخارج، مع العلم بالوقت. إلا أن الحديث يعني لا يصح، الحديث هذا لا يصح، صحاب الألباني والناس الكبار يعني ضعفوه، ناس ضعفوه يعني محمد بن إسماعيل، محمد البخاري وأبو زرعة عبد الكريم وعلي بن عبد الله المدين، يعني في جماعة من أهل العلم، وذكر هؤلاء الثلاثة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما يقول إذا أذن المؤذن. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية. قال حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. قال وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك. قال وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواية مالك أصح. والنهاية الحديث صحيح يعني، ورواية مالك ورواية غيره يعني كلها يعني صحيحة، لأن الحديث أصلا متفق عليه يعني، حديث متفق عليه. الباب يقول إذا سمع المنادي مثل ما يقول، يعني المنادي يعني المؤذن. فلذلك هذا الحديث رواه يعني كل الناس بما فيهم مالك، لأنه ظاهر الرواية هنا حدثنا معنه قال حدثنا مالك، قال حدثنا قتيبة وقال عن مالك، يعني بالنهاية عن الزهري عن عطاء بن يزيد الذي أنا بسعيد وراء الحديث أصلا، يعني رواه الجماعة التسعة يعني وما فيه محمد وصلى الله عليه وسلم معك النظار عليك الله. فيقول لما يقول المؤذن يحاكي يعني، ثم بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله الوسيلة مر علينا يعني، مر علينا كذا لو الوسيلة والمقام المحمود الورد عند البخاري يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجره. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر معاهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال حديث عثمان حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه. الأذان يعني الأذان اختلف فيه يعني، يأخذ الأجرة على الأذان، المؤذن يعني قال له أن يأخذ أجرة، واختلفوا في الإمام، في ناس قالوا الإمام يأخذ أجرة لأنه هو محتسب للناس يعني يعلمهم يغريهم ويصلي بهم، وهذا يعني هو الصواب، يعني ليس أقرب للصواب. بخلاف المالكية، المالكية قالوا ما يأخذ على الإمامة يعني ثمن، يعني ما يأخذ عليها ثمن، يعني ما يأخذ عليها مال، يعني اعتبار أنها وظيفة إلهية. صح، الخليفة ذات ما الخلافة الكبرى ذات ما وظيفة إلهية، صح؟ هياكل من وين؟ هيشتغل للناس يعني؟ هو قال لنا نعمل وآكل يعني من العمل اللي بيشتغلوا هذا. وكل الناس، وعمر ذاته نهى الناس اللي قالوا نحن ما بناخذ يعني أجرة على مسائل الحكم أو مسائل الولاية أو مسائل الإمارة أو إقامة الشرع على الناس، لازم تأخذ. إذا ما خلت ممكن مرات يعني يرشوك ولا اللب والدوران يعني يحصل. وإن كان الصحابة كانوا في خير يعني عظيم وواسع، لكن مع ذلك يعني قالوا يستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. المالكية قالوا يعني ما يأخذ أجر، طيب يعمل شنو؟ قال هو ينوي حركات المشبهة دي إنه يدو فيها أجر، يعني معنى واحد في النهاية. أنت حركاتك المشبهة دي كما ما تصلي بهم بالدوكة يتبع له ما يتبع له، فهذا يعني نوع من أنواع التحايل ما هو صحيح. يعني الأجر المؤذن يأخذ أجرا والإمام يأخذ أجر، يعني أخذ الأجر على التأذين، أخذ الأجر على التأذين كما قال أبو داود. وجاء النسائي قال لاتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، هذا إذا كان محتسبا، يعني إذا كان هو محتسب ما محتاج في الأذان ما في مانع، لكن لا مانع من أن يعطى يعني الأجر يعني. نعم، أحسن الله إليك. قال باب ما يقول إذا أذن المؤذن، ما يقول إذا أذن المؤذن. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. هذا الحديث صحيح مسلم، يعني أصلا الحديث صحيح مسلم، البخاري ما رواه، يعني من قال هذا القول يعني شهد لله بالوحدانية أو شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه عبد الله ورسوله، ثم قال رضيت بالله ربنا ومحمد الرسول وبالإسلام دينا. وعند البخاري نقرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة: آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، وهذا عند مسلم. ولذلك يعني استغربه يعني الإمام الترمذي للرواية الليث بن سعد عن حكيم ابن عبد الله ابن قيس، وهو الحديث صحيح يعني في نهاية المطاف، يعني ما فيه شيء يعني من الكلام، لكن استغربوه يعني خلاف الحديث الصحيح الذي عند البخاري وعند غيره. ولذلك يعني يعمل بهذا ويعمل بهذا أو يجمع بينهما، بعد ما يذكر حديث البخاري أو دعاء البخاري يذكر حديث مسلم هذا ومن رواه معه من أهل العلم. يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وحده لا رب له محمد رسوله لسبينا وغفر له ذنبه. نعم أحسن الله إليكم. قال باب منه أيضا وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب كلاهما قال حدث ابن يعقوب كلاهما قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحد رواه غير شعيب بن أبي حمزة غير شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن حمزة ثقة ومن المنكدر ثقة ذكره البخاري يعني ذكره البخاري في كتاب التفسير في سورة بني إسرائيل عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا وذكره هنا في كتاب الأذان عنده باب الدعاء عند النداء ولذلك انفرد البخاري عن مسلم بهذا الحديث ومسلم انفرد بالحديث الذي رواه عن البخاري وروى بقية الناس يعني مع البخاري هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله وهو أصح مع أنه قال قريب يعني من حديث محمد بن كثير محمد بن كثير يعني يروي كثيرا عن جابر بن عبد الله يروي عن جابر بن عبد الله كثيرا لأنهما كلاهما مدني جابر مدني وابن المنكدر مدني وشعيب بن أبي حمزة معروف أنه ثقة ومن كبار الثقات فالحديث صحيح استغراب الترمذي يعني في غير محله وكونه يقول حسن هذا يعني معناها نزل مرتبة الحديث يعني لاستغرابه هو فإلا أن الحديث صحيح يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وبه إليه قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع وبه إليه قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم جميعهم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال حديث أنس حديث حسن قال وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا يعني الدعاء لا يرد يعني يعني في مواضع عدة عندهم وإن كان زيد العمي هذا فيه يعني شيء يعني من الكلام يعني شيء من الكلام لعل الكلام الذي فيه يعني ما نظر إليه يعني ما نظر إليه يعني بمعنى ما رأوه ما اعتبروه وقال قد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا يعني هذه المواضع التي يعني استجاب فيها الدعاء في الغالب بين الأذان والإقامة مثل ما مر علينا الآن حديث الدعاء الأذان دعاء الأذان ما بين الأذان والإقامة صح بعد ما انتهى الإنسان من الأذان فهو يدعو هذا الدعاء وفي الحديث يعني كما قال ممكن يكون حسن يعني لذي العمي هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. وبه الذي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50 ثم نقصت حتى جعلت 5. قال ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 55. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري قال حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. كان من طريق أنس أنس كأنه يرويه عن شخص يعني من الصحابة يعني معه عن التابعين اسمه ابن حزم ابن عمرو بن حزم ما هو ابن حزم الأندلسي هذا بعيد يقول أنا لأنه ده مات 456 456 يعني بعيد حتى عن مالك وعن الشافعي وعن أحمد وعن شعبة لكن هذا من التابعين الكبار يعني رواه أنس هو ابن حزم ثم رواه عن أبي ذر وروى عن أبي حبة كما جاء في الروايات يعني قبل رواه أنس هذا يعني غريب زي ما قال الشيخ يعني لكن الحديث صحيح يعني الحديث ما يعني متفق عليه يعني رواه يعني جل الناس يعني جل الناس رواه الحديث يعني هذا يعني من أي جماعة يعني إلا أبا داود يعني ما رواه ولذلك كان يعني النسائي عنده مذهب خاص يعني في مسألة الكلام يعني في الحديث يعني أقرأ منه هذا الباب بقى الباب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه يعني الناس اختلفوا يعني في رواية أنس بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رواه بواسطة يبقى هذا اسمه اختلاف الناقلين وهذا من ميزة يعني النسائي يذكر الاختلاف ويرجح في كثير من الأحيان يعني الرواية الأصلية أو يجعل الحكم إليك بعد البيان التام يعني يعني ما يجعلك يعني في محل ظنون ولا شك أو ما شابه ذلك يعني أنت من خلال يعني فطنتك ومعرفتك الإمام النسائي ولما ترى الكتاب من أول وأنت ماشي بتعرف مذهبه يعني مذهبه في مسألة الجرح والتعديل لأنه هذا جرح وتعديل لأنه أنا أسمع أصلا قال أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمة 50 صلاة ذكره النسائي ابن حزم ما عنده رواية عن النبي فهمتم؟ هاي ولذلك يعني أنس أي ممكن في بعض الأحيان إذا كان الإنسان عنده رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ويختلف الناس برؤيته يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم زي مروان في بعض الأحيان يغرن مع المسور المخرى لكن ما عنده رواية لكن المسور المخرى ما عنده روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنس هنا يعني قرن معه أنس بن مالك قرن معه ابن حزم هذا هو الاختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في اختلاف الفاطمة إنما يروي أنس بواسطة نعم أحسن الله إليكم. قال باب في فضل الصلوات الخمس. عليكم السلام. وبه لي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغسل الكبائر. قال وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يعني صلاة الخمس والجمعة فمن المحافظة عليهن يعني هذه هي كفارات، كفارات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر، ما لم يرتكب الكبائر، ما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، تجتنب كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. السيئات هذه في اجتناب الكبائر يعني الصغائر واللمم، الصغائر واللمم هي لعنة نفسها الصغائر يعني. فلما يصلي صلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ما لم يخشى الكبائر يعني، فإذا غشى الكبائر يبقى هو أمره إلى شنو؟ أمره إلى الله يعني. ممكن تكون هذه ما مكفرات لما بينهن ولذلك رومس وغيره يعني لا بد فيها من اجتناب الكبائر، مكفرات لما بينهن من اجتناب الكبائر. ولذلك هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الوضوء ذاته مكفر، مر علينا الوضوء ذاته مكفر، تخرج السيئات يعني الصغائر كلها ما آخر القطرة من أظافره هنا من أظافره. فيبقى يعني الوضوء يعني مكفر، والخطوات إلى المسجد يعني مكفرة. وإذا ما عنده يعني سيئات تكتب له واحدة درجة يعني. السلام عليكم. أيوة حديث ده ما دعنا. أيوة الحديث الأخير فصل عندنا. طيب أورانا ابن حزم ده أبو بكر. ها ابن حزم أبو بكر ولا غيره؟ ابن عمرو ابن حزم. ايوه بكر بن عمرو بن حزم. ايوه من جماعه بني النجار. هو داخل راهي؟ لا داخل كيف؟ وتوفي كم؟ لا ابو بكر ابن حزم توفي في الثمانينات. انا اقول 120. لا 120 150 والله. لكن انه هو يعني يقرن مع أنس عزيز؟ يقرن مع أنس هنا في التطبيق يعني في كثير من الأحيان. ها في التطبيق 120 عندك شنو؟ 120. اها قال كم؟ 136. ها 136 ولا 120؟ 136. ايوه 120 ومقرون مع أنس أصلا، مقرون مع أنس ثانيه هو من جماعة الحق الجارين. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهما ما لم تغسل الكبائر. قال وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. هو رواه مسلم يعني ورواه بعض أهل السنن مع الإمام مسلم. ولذلك صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تخشى يعني ما لم يقع في الكبائر، فإن وقع في الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء حاسبه أو عاقبه، يدخل تحت المشيئة. لكن إذا حافظ على الصلوات الخمسة وعلى الوضوء وعلى الذهاب إلى المساجد، أكيد يعني هذه درجات أو حسنات. في بعض المرات قد تمحو يعني الكبائر، يعني إذا كانت كثيرة جدا يعني ما تفوته صلاة في جماعة، يحافظ على الجمعة بكل أدابها كما قال أبو داود، ويحافظ على الصلوات الخمس، ويحاول بقدر ما يستطيع ما يغسل الكبائر، وإذا غسل الكبائر ربما غفرت له بعض الكبائر بكثرة كثرة الخطأ أو إسباق الوضوء أو يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني هذه كلها فيها حسنات أكيد، يعني تتعاظم الحسنات وتغفر لك بعض الكبائر. قد زي المرة علينا الرجل الفعل كل شيء إلا أنه يعني لم يزن بالمرأة، ونزلت يعني آية هود، آية هود أغنى الصلاة آية هود أقل الصلاة طرفين النهار وزلفة من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك الذكر، لأنها نزلت في الرجل على بل فعل كل شيء إلا أنه لم يبعث بها. فلما صلى صلوات الخمس قال إن الله غفر الله له، قال لي لي هذه يعني، قال هي لعامة المسلمين وإن كان لم يرتكب الكبيرة يعني، لكن يعني يعني الفعل لهذه يعني قريب يعني أو شبيه من الكبيرة وإن لم تكن كبيرة يعني، فغفرت بالصلوات وهكذا يعني. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في فضل الجماعة وبه اللي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بكر وأبي بن الكعب ومعاذ بن الجبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال ب27. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا. قال هذا حديث حسن صحيح. روايتان صحيحتان يعني روايتان صحيحتان متفق عليهما، وروى ذلك كثير يعني العلماء، يعني 25 جزء أو 25 درجة. بعض العلماء قالوا هذا على حسب الصلاة، يعني حسب الصلاة وحسب الإمام وحسب المسجد الجماعة الكبير والإمام العارف والعالم والفقير. وإن كان في الزمن السابق يعني كلهم علماء وفقهاء وأهل الحديث ومعرفة وقرآن إلى آخره، لكن هي بنفس الوقت يعني حسب حال الناس، حسب حال الناس. يعني من صلى خلف أبي بكر ليس كمن صلى خلف عمر، ومن صلى خلف عمر ليس كمن صلى خلف عثمان، ومن صلى خلف عثمان ليس كمن صلى خلف علي وهكذا يعني، وهكذا تتدرجوا. ولو صلى عثمان يعني خلف علي ولا خلف معاوية الصلاة ما صحيحة، لأنه صلاة الفاضل خلف المفضول يعني، خلف المفضول بالنسبة لهذا لأنه مفضول إليه، لكن عندنا يعني معاوية وعلي وغيره كلهم من الأفاضل المشيعة، لكن لما تعمل مقارنة بينه وبين الله الأفضل منه تقول هذا فاضل وهذا من أجل يعني يعني الإنصاف يعني الناس ما كلهم ينزلون نزلهم منزلة واحدة يعني درجة واحدة، يقول كلهم خلاص كلهم واحد، أي كلهم واحد في الفضل، إن الفضل يعني جمعهم جميعا يعني داخلين في هذه الدائرة، دائرة الفضل والصلاح والولاية. لكن بعد ذلك يعني فيك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فالتفضيل هذا شيء آخر يعني، هذا شيء آخر يعني يمن الله به على هذا الإنسان يعني. يعني معروف أن أبا بكر يعني من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت في الصلاة لما وجد يصلي بالناس صحيح كما قال أبو بكر يعني كيف لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد صلى بعد ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلوات الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأبو بكر قائم على كلام المالكية، هذا على كلام المالكية. لكن الصحيح المتفق عليه أنه يعني هو صلى خلف أبي بكر وصلى خلف يعني عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات، لكن في المرض هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي هو إمام المالكية، وابن خزيمة كأنهم يرون أن أبا بكر هو الإمام يعني. لكن الروايات المتفق عليها أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر يعني ينقل لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها صلاة الفاضل والمفضول، هذا بهذا المعنى. أو في نفس الوقت يعني فضل إلهي قد يعطي هذا 27 درجة، الدرجة ما بين السماء والأرض، وقد يعطي هذا 25 جزء، الجزء ذا جزء من الدرجة صح؟ هذا يعني فضل إلهي يعني فضل إلهي. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة واحد من شاء يعني بعد نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمع حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن انس وجابر. قال حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. قال وقد روي من غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له. وقال بعض اهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصه لاحد في ترك الجماعه الا من عذر. وقال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو في النار. وقال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن الليث عن مجاهد قال ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها، يعني لا لا لا لا لا لا لا يعني أثر الأخير هذا ما يخلي يعني من كلام، لأنه هو ليث يعني ابن سليم طبعا هذا حديث صحيح، لقد هممت أن آمره، هذا رواه جماعة كثيرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. من عظيم ما ذكر البخاري، ذكر في كتاب الخصومات باب إخراج أهل المعاصي عظيم يخرجوا من البيوت، باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت حتى ولو كانت بيوتهم في ساعة من الساعات. قال أبو بكر يعني لما مات صاحت أخته صاحت، فأمر عمر بإخراجها من البيت، ما هو بيتها أو بيت أخيها مش عارف، أمرها أن تخرج. كذلك يعني أهل المعاصي جميعا يعني أقل شيء يعني يخرجون من بيوتهم، أقل شيء يعني، أو يحرق وتحرق عليهم البيوت لوجوب يعني الصلاة وفرض الصلاة. هل فرض الجماعة فرض يعني عيني على كل إنسان؟ ما اختلف فيها العلماء يعني في الحديثين الماضيين يعني، يعني صلاة الجماعة تفرض على صلاة هذا الفذ الفرد الذي يصلي وحده بسبعة وعشرين أو خمسة وعشرين جزء، ليس فيها يعني دلالة على أن الإنسان ما يصلي في جماعة، يقول والله خلاص، خاصة إذا كان حياته كلها لا يصلي في جماعة، وأضاف إليها الجمعة، أضاف إليها الجمعة، وكأن الفقهاء يعني جعلوا هذا التحريق بالنسبة لمن لا يحضر الجمعة، لا يحضر الجمعة ومن ثم لا يحضر الجماعة، لأن الذي لا يحضر الجمعة بالتأكيد أنه لا يحضر الجماعة، لأن الجمعة عزمة من العزائم. ولذلك قال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، هذا الكلام على التغليظ، يعني من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وأن ذهب يعني في أرجح قول الحنابلة الذي لا لا لا لا لا لم يجب وما أجاب ولا عذر له عنده صلاة يعني باطلة، ذا الراجح. لكن الصحيح يعني عندهم هو آثم، يعني هل الذي يترك الجماعة إذا ترك على الدوام آثم عاصي، يعني خمس صلوات كل يوم وليلة ما يصلي في جماعة حتى ولو كان في بيته، يعني كل واحد يصلي لحاله، هذا آثم. لأنه في البخاري ذكر يعني حد المرض الذي يمنع الإنسان من حضور الصلاة، وذكر البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوذى به بين الرجلين يهادى، أو تدخل رجله في رجل الأخرى يعني كأنها تنجر. لكن روح أسألني قال لي أهو لأنا هو طيب معنا ما في عذر، قال لي أصلا إذا كان هذا على ما قاله البخاري ما في عذر أصلا، لكن ليس يعني كما بوه البخاري. لماذا؟ الناس يعني الناس درجات ومقامات في الإيمان وفي الإسلام وفي الإحسان وفي المعرفة وفي الاستيعاب وفي يعني أن المسارعة إلى الحسنات ومجانبة السيئات الناس أحوال صح. واحد لو صاب صداع يقول لك والله أنا ما بقدر، هو يمكن يكون ما يقدر، لكن لو حملوه نفرين يعني ممكن. طبعا حملوه نفرين دي ما عندنا موجودة يعني أصلا، يعني هذه ما ما ما ما ما, ما مشروعة عندنا، ما مشروع عندنا. ولذلك يعني صلاة الجماعة يعني هي كما قال يعني الإمام الشافعي فرض كفاية، إذا ترك الناس جميعا يقاتلوا عليها، يقاتلوا عليها يعني فرض كفاية، يعني لا بد للناس أن يسعوا إلى المسجد جماعة جماعة، بخلاف الجمعة. نعم. أما كلام لا لا لا لا سوري بن عباس الرجل يصوم النهار ويقوم الليلة لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال هو في النار. قال حدثنا بذلك عن نال، قال حدثنا المحاربي، قال عن ليث، قال عن مجاهد. طبعا ليث يعني ضعيف، هذا ليث هذا ضعيف يعني ضعيف لا لا لا السند يعني هذا الحديث، لكن معنى معنى الكلام يعني إنسان يعني يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا يشهد الجماعة إلى أن يموت هو من أهل الناس. الذين يعني حتى يعني أصحاب المذهب المالكي مع أنهم ما يرون تكفير تارك الصلاة، لكن الذي يصلي ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة نص عليه ابن عاشر يعني أو في ميار الكبرى على ابن عاشر بأنه من أهل النار، بأنه من أهل النار، لأنه هو ما عنده علاقة يعني ما عنده علاقة بالجماعة، ما عنده علاقة بالمساجد، ما عنده علاقة كذا كذا كذا كذا. واحد سأل واحد سعودي بتاع السيارات دي، قال له انت حجيت؟ قال له ما حجيت اصلا عمره 60 70. قال له ليه؟ اخذ البيت. قال له بعيد قريب لا لا لا لا لا لا جبهة الأرض ولا ولا قريب لا لا لا البيت وعرفة ومزدلفة؟ قال لا حركة. قال له أقرب أقرب يعني جبهة الأسود. قال له ما عندكم ناس ما بصلوا؟ خلاص ما بصلي ليه؟ يعني يريد أن يعتدل لنفسه، يعني يريد أن يعتدل لنفسه، لأنه الحج هو فيه حركة، هو مال وفيه بدان، تمشي تدخل الكعبة وتطوف بالبيت، تمشي منهن بالتروية وتمشي إلى عرفة، تأخذ نهارك كله، ممكن يكون النهار حار، ممكن يصيبك سحاي، وممكن تموت في عرفات، وتأتي إلى المزدلفة. ولا سيما إذا ما عندك المال الذي تركب فيه، ليه؟ لأنك أنت في الحرم خلاص ما يحتاج. ومن المزدلفة إلى منى وترمى الجمرات وتأتي محل النحر، المنحر هذا إذا عندك يعني ما تنحره، وتمشي البيت وتيراجع مرة ثانية، هذا عمل كثير مش وده بس بتفضل يصلي ركعتين ولا 4 ركعات. هاي فالناس يعني عندهم مذاهب في التفكير، يعني تفكير غريب جدا. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. وبيلي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد من الأسود أن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته قال فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما قال فجيء بهما ترعد فرائضهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فقال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم قال فإنها لكما نافلة قال وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر قال حديث يزيد بن أسود حديث حسن صحيح قال وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة قال إذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم قال ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم نعم ما أن الجماعة يعني صلوا في رحالها وما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يعني بعد أمرهم أن يصلوا أو أن يصليا مرة ثانية إذا ما دخلا إلى مسجد من المساجد طبعا الملك عندهم ما يصلي الصبح يعني إذا صلى الصبح لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يعني مش كده صلى الصبح وجاء هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهما حتى جيا بهما ترعد فرائسهما يعني كل يرجفوا قالوا ممكن احنا عملنا يعني عملنا حاجة عملنا ضرر عملنا معصية عملنا يعني مخالفة فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم سألهما يعني ما منعكم أن تصلي معنا في بعض الروايات هذه الروايات أو ليس مسلمان أنتما مسلمان أو مسلمين قالوا بلى يعني معناها فهموا من ذلك أن يعني تارك الصلاة يعني هو ما هو مسلم يعني لأنه خاطبهما يعني أوليس يعني أنتما يعني بمسلمين قالوا بلى لكن صلينا بالرحال قال لهم صليت بالرحال لما دات المسجد ووجدت الناس يصلوا صلوا معهما حتى لا تتهموا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعله في محل الاتهام صح وبعدين والناس يصلون والذي يصلي ووجد جماعة يصلي يصلي معهم يعني خاصة إذا كان في المسجد يعني خاصة إذا كان في المسجد نعم أحسن الله إليكم قال باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا قال فقام رجل فصلى معه قال وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير قال وحديث أبي سعيد حديث حسن قال وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا لا بأس أن يصلي قوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة قال وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي قال يختارون الصلاة فرادى يعني الأصل يعني الأصل في المساجد أن لا يصلى فيها إلا صلاة الفرض الواحدة التي يصليها الإمام بالناس هذا هو الأصل لكن جرت العادة الآن يعني جرت العادة من زمان يعني الناس كلما وجد الإمام صلى جماعة صلى جماعة هذه وجاءت جماعة أخرى وجاءت جماعة أخرى في ناس يعني حرموا هذا يعني جعلوه يؤدي إلى الاختلاف والخلاف والطعن في الإمام وما شابه ذلك وعندنا في المذهب المالكي أنه لا يصلي، وإذا أرادوا أن يصلوا وبقية يعني المذاهب يصلوا خارج المسجد، إذا في رحبة في المسجد يصلوا في الرحبة، هذا أحسن، هذا أحسن. والمالكي عندهم إذا كان يعني أرادوا أن يصلوا ويستأذنوا من الإمام، ولي ممكن نحن نصلي جماعة يعني بعد الصلاة، فإن أذن لهم يعني صلوا صلوا. ولذلك المحافظة على شنو؟ على الجماعة، المحافظة على الجماعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الإنسان في مسجده أن من أراد أن يتجر يعني التجارة يعني يبيع ويشتري ويربح، يبقى يتصدق على شنو؟ على هذا الرجل. يعني الشخصين ما هم جماعة عند المالكية أو عند أكثر الناس، الشخصين عندهم ما هم جماعة، وإن كانوا ينالوا فضل الجماعة، إن كانوا ينالوا فضل الجماعة، لأنه في لغة العرب الاثنين ما جماعة صح؟ إلا الثلاثة، إلا الثلاثة. وفي ناس نظروا لها نظرة يعني أخرى يعني، وطبعا فيها يعني ما يدل على أنها، ما هو قال إذا مات الرجل الآن وترك بنتين لهما الثلثان، وإذا ترك ثلاثة لهما الثلثان، ولو ترك خمسة لهما أيوة. ومثل الكلالة يعني في كل واحد منهما الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. يعني معناها الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة يساوي شنو؟ يساوي الاثنين. هذا يعني بعض الناس يعني رأى بأنها هي جماعة، ولذلك البخاري يعني بوّف الاثنان وما فوقهما جماعة، اثنان يعني معناها هو يعني جمع كلام أهل العلم، يعني الاثنان جماعة وما فوقهما. أي لكن ما بكون عندهم حكم الجماعة، يعني الظاهر يعني ما هو حكم الجماعة، لكن ينال الأجر يعني بهذه التجارة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة. قال حديث عثمان حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفة. قال وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعة. وصحيح أنه مرفوع يعني. نعم. هذا كويس. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندي بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال: فلا تغفر الله في ذمته. وبه إليه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال: هذا حديث غريب. نعم. يبقى الأحاديث هذه في يعني باب فضل العشاء والفجر في جماعة، ورد فيها أحاديث كثيرة في الصحيحين. يعني ورد حديث كثيرة في فضل العشاء، في فضل الفجر، في فضل الفجر والعشاء، يعني حديث كثير يعني ما تحصر في عدد يعني معين. ولذلك هذا حديث يعني عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وحتى موجود في الموطأ، يعني حتى المخرج يعني ما ذكر الموطأ ولا ذكر يعني مسلم وما شابه ذلك، وذكر الإمام الترمذي اختلاف الناس، هذا اختلاف الناس، هل الحديث مرفوع ولا الحديث غير مرفوع، يعني روي عن عثمان موقوفا وروي من غير وجه أنه يعني عن عثمان مرفوعا، والصحيح أنه مرفوع، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في موطأ مالك وجاء في صحيح مسلم رحمه الله. فإذن يعني شهود الجماعة، وذكر مجموعة كبيرة من الصحابة ممن روى يعني شهود العشاء والفجر، ولا سيما في الحديث الأخير هو في ذمة الله، يعني هو في ذمة الله، يعني هذا الإنسان في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته، يعني هذا إنسان في أمان الله، أو أنه ما ينبغي أن يتعرض إليه، ومن تعرض إليه معنى ذلك يعني أخفر نقض، يعني نقض يعني عهد الله الذي أعطاه الله لهذا الإنسان. فهذا يعني كذلك هو عند مسلم، يعني صحيح من رواية جندب بن سفيان، معناه هو كذلك صحابي، يعني لأن الحسن روى عنه بعض الروايات، يعني أن الرواة كلهم ثقات، محمد بشار، يزيد، داود بن أبي هند، والحسن البصري روى عن جندب، روى عن جندب. وذكر الحديث الآخر بشر المشاهين الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وهذا حديث غريب يعني، والظاهر أنه يعني غريب لا يصل إلى درجة الحسن، لأن فيه ضعف، فيه ضعف، وإن كان صحاه الألباني، يعني الألباني صحاه بل من حديث ابن ماجه، أو صحاه في صحيح ابن ماجه، لكن حديث قريب، يعني حديث قريب. وفي معنى الإنسان طبعا لا بد يمشي في الظلمات إلى المساجد، ما مثل حديث الآخر يعني بس لا لا لا لا لا لا لا الناس ارتادوا المساجد فشهدوا له بالإيمان، هذا الحديث يعني الذي يعني يواظب دائما على الذهاب إلى المساجد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فشهدوا له بالإيمان، وإن كان حديث ضعيف أصلا، حديث ضعيف يعني لا يحتج به يعني عند الناس جميعا. نعم، إذا يعني الحديث ما في أحد حفظه، يجينا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في فضل الصف الأول، وبه له قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قالوا في الباب عن جابر وابن عباس وابي سعيد وابي وعائشه والعرباض بن ساريه وانس. قال حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستغفر للصف الاول ثلاثا وللثاني مره. هذا روي يعني هذا روي عزيز معه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. وقال حدثنا قتيبة عن مالك قال نحوه. نعم قلنا حديث الأول حديث مسلم يعني خير صفوف صفوف الرجال يعني أولها وشرها آخرها. إنسان ما يجلس يعني في الآخر تجد إنسان يمن أول الناس في الجمعة يعني ده القبلة يقول هناك في مع الباب مع الباب هناك حتى لو جاء يعني فرصة يعني يصلي يوم حلو هذا يعني امتلأت الصفوف وبقيت من الصفوف شيء يرى نفسه كان يعني مضطر يعني يمشي قدام يعني يريد أن يكون في الآخر هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يعني ما يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله يوم القيامة يتأخر هو يعني يجد الفرصة للأمور المقدمة الأمور المقدمة هذه. لكن هو يعني يحصل نفسه في الأمور أو الأشياء المتأخرة ما خلاص كل واحد كان صليت جنب الإمام ولا صليت في آخر الصف ولا خارج الناس المسجد يعني اللي هي آخر الناس يعني أنا وجدت آخر واحد وقعدت هنا ولما جاء يصلي صليت معهم في الخارج يخشى يعني هذا الذي خرج من المسجد من الجمعة وهو في داخلها لأن أصلا الجمعة بتنعقد بشنو بالناس في الداخل هؤلاء فإذا خرج هو يعني ما يريد يعني يخشى عليه أن تكون صلاته غير صحيحة لأن في الخارج هؤلاء صححوها لهم تبع للذين في المسجد لأن المسجد امتلأ لكن ده موجود يعني اللهم إلا يحصل لك يعني خلل ولا يحصل لك يعني شيء يعني يمنعك أن تكون يعني في داخل المسجد يعني قضى حاجة ولا انتقض الوضوء وبعد ذلك يعني ما أردت أنت يعني تتخطى الرقاب هذا شيء آخر هذا عذر يعني إن حصل له عذر أما إذا ما حصل له عذر فهذا لا يزال أنه يؤخر. والحديث الثاني هذا الحديث المتفق عليه هذا يعني طبعا هذا أصحاب الهمم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه قرعة هذه قرعة خلاص القرعة وقعت لعمر يقول خلاص أنا المرة الجاية أنا ما بعمل قرعة ليه لأن أنا عملنا قرعة ثانية ممكن تبع عليك يعني كده بالمداولة يعني بالمداولة أو إذا أصر يعني لقلوا يعني الاثنين سويا كده ما لا تعمل القرعة ولو وقعت لعمر مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة حظه هذا حظه يعني الذي يعني أراده أراده له مولاه سبحانه وتعالى. يعني كل شيء الأذان بالقرعة، الصف الأول بالقرعة يبدأ. يعني بالمزاحمة، يعني المسائل بالمزاحمة هذه، المسائل هذه بالمزاحمة. وهذا أمر يعني عجيب كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عنه قدوة، واستشف منها الإمام النووي في البخاري ومسلم. النبي لما جاء وهو وقت يصلي من الناس، صلى في الصف الأخير، أيوة، شق الصفوف شقا، ما يصلي ورا، يصلي ورا كيف؟ النووي قال على الفضل كلهم، إذا جو آخر حاجة يشق الصفوف ويمشي قدام، إلا أن يجد من هو أفضل منه أو مثله بشنو؟ الفضل. إذا كان مثله بالفضل ما ممكن، لأنه سبقك. إن كان دونك في الفضل ترجع وراء وأنت تستقر في محله. ليه؟ لأنه هذه قال الصفوف الأولى هي أصلا للعلماء والأشراف. الأشراف مش معنا اللي جده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، شريف، هو شريف عفة وأخلاق وعقل وأمانة وما شابه ذلك، مع شيء من العلم والمعرفة، شيء من العلم والمعرفة، يعرف يعني الأداء. هذا محله قدام أصلا، محله قدام في الصلاة، في الجهاد، في مجالس العلم، في كل ما هو من مجالس الشورى. ما بيجلس في الآخر، يجلس وين؟ أين يجلس؟ أمام، أمام. وجبريل جاءته لما جاء كان قد استأذن يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه باعتبار ما أراد أن يشق حتى يعني ما ينتبه الناس إنه هذا الإنسان أصلا عنده علم وعنده معرفة، ما رضي أن يكون في المؤخرة. كلما مشى يعني استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له تقدم تقدم تقدم. لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الإمام إذا كان على المنبر وجاء واحد من الأفاضل يقول له تعال تقدم إلى الأمام، تعال إلى الصف الأول، يجي إلى الصف الأول. ليه؟ لأنه هؤلاء هم أهل الشان، الشان. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا الحديث متفق عليه، أولو الأحلام والنهى، أحلام الحليم، والنهى الذي يعني هو من أهل العقل ومن أهل العلم ومن أهل المعرفة. النهى دي يعني كلمة واسعة، كلمة نهى، يعني مالك لزمام نفسه. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في إقامة الصفوف. وفيه الذي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فقال: فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم، فقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة. قال: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف. قال: وروي عنه عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف. قال: لا، يوكل رجلا. قال: وقد روي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف. قال: ولا يكبر حتى يخبر أنه أن الصفوف قد استوت، حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. قال: وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. قال وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. أيوة شايف. فحديث المتن في البخاري يعني. الباقي هذا يعني الرواة يعني الروى هذا الحديث. فهذه ما رواية البخاري ومن معه يعني من أهل السنن أو الإمام مسلم أو ما شابه ذلك أو الجميع. الباقي هذا الرواة يعني قد يكون عند الحاكم قد يكون عند يعني مسلم يكون عند أبي داود مروى البخاري أو مروى الترمذي يعني وعن فلان وعن فلان وعن فلان. في واحد خرج هؤلاء جميعا عمل لهم تخريجات وفي الباب عن فلان وعن فلان عمل كتاب فيه نحو 7 مجلدات وفي الباب عن فلان عن فلان عن فلان. يعني شنو يعني جابر والله هذا أحمد والبراء وجابر بن عبد الله عند فلان وفلان بخلاف ما عند البخاري. هكذا يعني هكذا. ولذلك قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف. وهذا باب موجود في البخاري. وعمر كان يوكل الناس وعثمان كان يوكل الناس كما في موطأ مالك كما في موطأ مالك كان لا يكبر حتى يقول له أن الناس قد استووا. وكان مروان الذي دون هؤلاء يعني هو مجرد يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده صحبة يعني كاملة كان يوكل أبي هريرة يوكل أبو هريرة. أبو هريرة صحابي لكن ما مروان أمير يعني أنا الأمير ما بصلي بالناس. كان يوكل أبا هريرة رضي الله عنه. هريرة يقول لكن ما فوتني آمين ما إذا كان فوتني آمين تعني أنا ما بسوي لك الصبور. أي هو ربما يكبر قبل ما يأتي إليه يعني. فكان لا يفوته التأمين كما جاء في الموطأ يسوي له الصبور. الناس كانوا يسوي الصبور إذا 10-30 الآن 4-5 ما يسووها خلي يصوي له 100 يعني الصف يقول له يا فلان في الصف الفلاني انت اي نعم سوي الصفوف التي يعني تليك 7-8-10 صفوف وانت يا فلان يكونوا معروفين عندهم. هذه ما موجودة. بعدين في ناس ينكروا عليك عندنا يعني مرة يعني بتكينا في واحد مهندس مرات بيصلي بينا مقدموه بعدين طبعا الجمار على الصفوف وجرد الكبير قال لي أرجع شوية يعني عن الصف قال لي يجيب لنا مهندس وهو ذات مهندس يعني قال لي بالله ذات مهندس لكن ما قال له طبعا يجيب لنا مهندس خليه يعني يعمل لنا هذه الخطة خطة الاستواء ده. بعدين أنا كنت بصلي قلت له فلان صلي هاي ما عليك ما يريد يعني يمشي قدام ولا يمشي ورا بس محله ده. قلت محله زي ما أقوله أنا صنقر هو ده ما يمشي قدام ولا يمشي ورا بس صنقر هنا محله ده. حتى لو قلت له تعال جاي يقول له خلي واحد يجي آخر. طيب أنا ذاك ولا أرجع جاي يقول خلي يجي واحد آخر. تكون فيه يعني فجوات اللي يجي ناس من الخارج إنه يسدوا هذه الفجوات. وهذه يعني كلها من علامات الساعة، يعني من علامات الساعة، لأن الآن الناس يعني في مخالفة يعني في القلوب يعني والوجوه، يعني كل واحد يعني ما يرضى بالآخر، أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم، يعني بين قلوبكم، كل واحد ينكر الآخر، يقول له كيف، يقول له سوي سوي سوي سوي، أنا شغالين معك عشان أنت تقول لنا سوي الصفوف، يعني كيف يقوم الإمام أو يقوم الإمام الصفوف، كيف يقومها؟ يعني هذا تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، يعني مجرد يعني قاموا يسويها في أثناء الإقامة أو في بعد الإقامة بحسب حال الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء اليمين منكم أولو الأحلام والنهى. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس. قال: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال: وخالد الحذاء وخالد ابن مهران يكنى أبا المنازل. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن خالد الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال: وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. طيب الحديث يعني الذي ذكرناه قبل قليل، هذا الذي ذكرناه يعني قبل قليل، يعني أولو الأحلام والنهى، يعني في ناس فسروا أولو الأحلام والنهى يعني من لا أصحاب العقول بس، يعني أو البالغون مع أصحاب العقول، يعني عقل حلم، يعني لا من حليم لا من يعني محتلم يعني بالغ، يعني يدري إلا الغربة والعبادات وما شابه ذلك. فلذلك عشان كده قال: تزيد الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، كما قال مسلم. ما أنا الحديث أصلا موجود في البخاري، لكنه في بعض المرات يعني ما يخرجونه لأي سبب من الأسباب. فالحديث مر علينا يعني الآن الكلام عليه كثيرا، مش مر علينا كل ما جاء شيء يعني من هذا المعنى ذكرنا، يعني أولو الأحلام والنهى، يعني مر علينا البارح يعني باب عجيب جدا في البخاري، يعني في كتاب الأحكام في القضاء، في باب القاضي يتخذ يعني كاتبا، يتخذ يعني كاتبا أن يعني يكون أمين عاقل، أمين عاقل. وأبو بكر وعمر في جمع القرآن، في جمع القرآن جاء عمر لأبي بكر وقال له: القتل استحر اشتد اليمامة ومات قراء كثيرون بلغوا 70 أو أكثر، حتى تجنزروا مع بعضهم البعض، ربطوا 6 7 8 عشان ما في واحد يقوم يهرب يا ريت تمسكه ها كيف معلق بس ليه لأنهم لما رأوا الناس يعني لا لا لا لا لا لا, لا. تشتتوا يعني من القتال إلينا عنكم قال لهم خلونا إحنا القراء والمهاجرين والأنصار يعني خلاف الصحابة المتأخرين أو التابعين أين ما هكذا يعني قال نحن يعني في القتال كما علمتمونا الآن يعني فسيدنا عمر جاء لسيدنا أبي بكر وقال له والله استحر القتل وأخشى يعني إذا ما زل عن 70 أخشى أن يموت جماعة من القراء في يعني هذه المنازل القتال لأن ما محل واحد كل مرة والثانية قرية وقرى إلى أن يرجع الناس إلى دين الله وماتوا جماعة كثيرة أجمع القرآن أنا أخاف أنه يذهب شيء من القرآن وطبعا حقيقة ما في شيء بيذهب من القرآن ليه؟ لأن ربنا حافظه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له وإنه لقرآن كريم حتى ولو كان محفوظ في السماء معناه محفوظ في الأرض لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد مش يذهب الباطل ما يأتي إليه طبعا أنتم ما سمعتوا الآن يعني في أمريكا يعني طبعوا مصحف سمعتم به؟ ها؟ أي طبع مصحف في أمريكا اسمه المصحف المثلث الموحد وشيء من التوراة وشيء من الإنجيل والقرآن ذاته يعني كلمة من القرآن وكلمة من خلاف القرآن وما شابه ذلك والله أنا يعني ما مستغرب يعني لكن كنت أستغرب في بعض الأحيان يعني لا لا لا لا عبد الله النفيسي هذا عبد الله النفيسي كويتي أصيل قابلته معروفة وكل حاجة ولذلك أنا دائما يعمل له مشاكل ولا ما يقدر يعمل له حاجة قال الكويتي مستعمرة أصلاً ما خرج الاستعمار منها لا قال مرة ولا مرتين ولا سبعة ولا عشرة ولا مية على طول وقال هي والإمارات وقطر قريب يعني تسمحي حي اسمها قطر ولا إمارات أو كويت تقول ما في ذاتها في الخريطة مرات يعني أنا أصدق في كثير من الأحيان لكن في أشياء مرات يعني ما يكون عندك لا لا لا لا يعني البوصلة التامة لأنه هناك عنده بوصلة تامة لأنه أصلا هو متخصص رسالته السياسية في إيران والنجف وفارس والديانة اللي بسميها الديانة الشيعية ما بسميها ديانة الإسلام قال ما عندهم علاقة بالإسلام أصلا سألت ده أكثر من 45 سنة ولا 50 سنة يعني هو في العمر قريب مني يعني قال أصله قال يعني قال الشيعة دين ما عندهم علاقة بالإسلام أكبر عالم الآن يعني يسردي بيقول لك والله ما عارف يعني ما تكفر يعني بجملة وما تكفر بشنو ليه لأنه عرفهم ودرس عندهم درس في النجف ذاته درس في النجف مش درس على حسب يعني الميول، لا درس الرسالة، ذا درس التخصص فيها، التخصص فيها في أظن في بريطانيا، وقام المستشرق قال له أنت تقدر تخصص في مسألة الروافد؟ قال له قال له ما بتخاف؟ قال له أنا ما قاعد أخاف أصلا. قال له أنا عمري 7 و10 سنوات ما قاعد أخاف. وبعدين طبعا قرا في لبنان وهناك دراسات الجامعية وفي القاهرة، وقال يعني قال كنت معايا أخوي ومعانا واحد كويتي، فقال في ناس بيستحقرونا، قلت لي لأخواني أسمعوا الناس لو ما جلدناهم ما بيعملوا حساب ولا آخرين بيقوموا. أي قالوا كيف؟ قالوا أنتوا أمسكوه البقدة علينا لأنه كان صغير. قال دقيت ودق ما دق راح معصن، خليته ينزف دم. وقال لا لا لا لا لا الأستاذ عارف إنه عفريت لعبد الله النفيسي، جاءنا ذو قال لك أنت عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كلم عزل الدقو يا أخي ده مالك العلاقة شنو بيننا في يا أخي ده شراني. قال خلاص قطعنا كل من يريد أن يحدث نفسه. قال أنت كم عملت كده؟ وقال أنا لقيت واحد اسمه براد كان معهم في لبنان، براد من السودان، قال لي ما بخاف أصلاً. قال أنا أخذت منه الفكرة هذه، قلت له الإنسان ما تخاف، ما انضربوك اضربوه يضربوك بعد ما تقع الباقي شنو الباقي اللي يبقى خلاص أديت ما عليك. قلت له ما بخاف ما بتخاف، أما الرسالة في باريس في إيران، يعني دخل إيران دي لو 100 مرة قال شوية، واجتمع به كل أئمتها وحكامها، وأخرج منهم يعني خزائن وأسرار، وحتى قال منهم من يعني واجهه قال الإسلام ده لأن ما عندنا علاقة معه أصلا ولا القرآن ولا أي حاجة، قال من أكابر، قال له أنا أعلم، ما قال له كيف، قال له أنا أعلم. لما يقول له أعلم معناه أنك أنت شنو، أنت قوي مشاع، أنا عالم، قال له أنك أنت ما عندك علاقة بالإسلام. فكتب الرسالة المستشرق ذاته يعني استغرب يعني في هذه الرسالة التي كتبها، كانوا كتبها في إيران وفي النجف وفي قم، طبعا هي دي مدائن المدينة أو المدينتين العلميتين لإيران أو الدين الرافدي، وسميه الدين الرافد ما بسميه الدين الإسلامي، ما عنده علاقة ذلك بالإسلام. فقال الكويت دي تبلعها يعني إيران وقطر والإمارات يبلعوهم، وبعدين ما خرجوا الاستعمار طبعا استجوبوه، طبعا كان عضو في يوم من الايام في البرلمان. وقال لانه الحكام اصلا يعني قال لنا في البرلمان ده يعني بس ناس بياخذوا مال وفلوس قليل وخلاص، يعني ما عندك كلمه، ما هو الكلام بيجيبوا ليك هذا الحاكم ده اسمه ايه، ولي ولا اسمه شنو حاكم الكويت سموه شنو الامير، الامير تناقشوا يعني النقاش داخل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الورقه الموجوده دي، مو خارج الورقه، يعني ما بده برنامج، حتى كان برنامج زاد وعلمي اكاديمي، شو ده اكاديمي هذا، ما الحاكم ما عنده يعني صله، يعني حتى لو كان عنده صله ما بيكون عنده صله كامله، مش لما عنده ناس معه يعمل لك حاطة سياج انت ما تخرج، يعني ما تخرج يعني انه شنو؟ ما تبتكر، ما في ابتكار. معناه انت انسان شنو؟ منحصر. ها؟ منحصر في ايه؟ منحصر ومعه. هي الامير قال دي، لكن والامير قال دي نقول والله دي احسن ولا دي احسن؟ قال بلد مستعمر حتى الان، مستعمر قال حتى الان. المصحف ده اول ما طبع وزعوه في الكويت، مش هو كثير من الاشياء، اي فساد اول ما يوزع يوزع في الكويت، اول ما يوزع يوزع في الكويت. ليه؟ في شركتين يعني امريكيتين هما اظن ماسكات يعني الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي في البلد، عن طريقهما توزع اي حاجه، اول حاجه في فهمتوا؟ هذا يعني دلاله على البلاد الاسلاميه كلها يعني ما حصل فيها استقلال حتى الان، ما حصل استقلال، استقلال ما في. انت كنت تعمل اي حد تمثل امريكا، برواندا ما جا لامريكا كم مره؟ عشرات المرات، وانا بس احسب 10 مرات، لكن قد تكون اكثر من ذلك، 10 مرات. ترامب ولا مصدر له كده، ما يقعد معه، يقعد مع واحد وما كانوا يسموها دولة السودان، يسموها ايه؟ دولة الجيش ولا دولة القوات المسلحة ولا دولة العسكر، دي الناس أمريكا يعني ما معترفين بها. ليه؟ نحن ما معترفين بأنفسنا؟ لا لا، نحن مش معترفين بأنفسنا، نحن ذاتنا ما عارفين نحن من أنا؟ أنا من يا جماعة؟ والله أنا ما أعرف أنت من؟ واحد يكون ما عارف نفسه ويكون عالم، عالم ويدرس في السنة، وهذا من باب تقريبا المثال. عندنا أخونا اسمه عبد الله محمد محمود عليه رحمة الله، مات قتل استشهد في أفغانستان، كان بيقرأ معانا وكل حاجة، وأراد يحضر ماجستير في علم الحديث ويدرس بروف روم متخصص في علم الحديث. يقرر فيهم البروف هذا في كتاب اللي شقاوته، ما قاعد يقول يعني قال حدثنا ولا قال أخبرنا ولا قال أنبأنا، مختصر، يختصر الكلمات. وفي كتاب يعني أذكر مرة واحد دكتور قال لي هذه يعني بعوانة، مش بعوانة كبير، هذا بعوانة عنده مستخرج على مسلم، يكتب قاف وثاء، ثاء مثلثة يعني قال حدثنا. الدكتور يقول قاسة، قلت لك أنت ما قاسة حتى من ناحية القراءة. قال لي شنو؟ قلت ماذا قال لي؟ قاف وثاء. قاف وثاء. طيب شنو؟ أنت عملت لها ألف الآن مش يا؟ أنت تقول قاف ثاء. ما تقول قاف ثاء. ولدت لك حرف ولا الشيخ ما جاء. ما جاء به. قال لي طيب شنو؟ قلت له اختصار. قال حدثنا. قال حدثنا. الثاء الأخيرة هذه ومع الألف الولدت أنت الآن هو موجود هناك في الآخر. المولد ده حقيقة. قال لي ليه لكن؟ قلت له لأنه هو كده والناس بيعرفوا أصلا. ما كده ولا دكاترة يعني. الدكتور ده ما هو 16 سنة هو ما بيعرف شريعة أصلا. ابتدائي 4 كان زمان، والمتوسط 4، والثانوي 4، والجامعة 4. 4 في 4 ب 16 مشى. قام هو قال له الله يا أخي نعمل لنا دبلوم. نعمل لنا دبلوم سنة في الجامعة ذاته وفي غيره. يقولوا ممكن انك يعني تبدي باي حاجه، تكتب التفسير ذاتك، تكتب القران، تكتب باي حاجه. مش تكتب القران التفسير، ياتي بالبلايا، ياتي بشنو؟ بالبلايا. ده التعليم، التعليم المدني الاكاديمي الذي جاءت به اوروبا الى بلاد اهل الاسلام. خرجت لنا جماعه بهؤلاء الصورة. نادرا دكتور يكون عنده يعني معرفة، يكون مجا محل آخر، محل آخر. أنا أردت أن أتكلم بهذا الأمر، يعني أتكلم فيه يومين ثلاثة أربعة خمسة فلان وفلان، أتكلم بأسمائي ما خلاص هم ظاهرين إلى الآخر، ما عندهم علاقة بالعلم، لكن كانوا رؤوس العلم يعني في أي بلد إسلامي، سواء كان عندنا هنا ولا في الحجاز ولا في أي محل. أحمد عبد الله محمد محي الدين، ما قلت له، قال لي أنا يعني ما أنا في نساء ما أعرف نفسه نساء، يقول له من الكتاب. الكتاب انه انا لما يجي قال فلان انا ابو هريره انا عائشه انا يعني ام سلمة انا ابن عمر انا انس انا كلهم انا، ما في واحد رأى عبد الله محمد محمود ده يضحك، لو ضحك ده يضحكون. المسألة دي يعني جعلته مستغرب. ودكتور البروف عارفه، بيعرفه شو ما عارف ايش هي. قال له ناداه باسمه، قول انا هاي. قال له والله انا ما عرفتك، من انت؟ قال لك كيف اسمع، قلت له فلان. قال لا انا ما عرفت، ما انت قبل شوي انا ابو هريره وانا عائشه وانا فاطمه وانا امنه وانا رقيه وانا ابو هريره وانا انس، ما عرفتك انت رجل ولا امراه ولا واحد من الجماعه دي. قال الكتاب ما قال كده، قال الكتاب ما قال كده يا مولانا، بس الكتاب ما قال كده. قال لي قال شنو؟ قال لي هذا شيء مختصر، أخبرنا أنبأنا أبدا الألف والنون دي، إذا كانت الألف والنون دي بمعنى، هل بمعنى أخبرنا؟ أخبرنا. إذا ما في بمعنى أنبأنا، لأن الإخبار مقدم على شنو؟ على الإنباء. قال لي لا، قال لي خلاص والله جزاك الله خير. قال فهذا آخر العهد بالكلية، خلاص قال ما مشيت. كل ماجستير شنو يعني؟ عملية ماجستير زور وبهتان وكذب على الله سبحانه وتعالى، وأكتب أنا على كيفي، ما بده خطة. أنتم ما عارفين شو بده خطة، يقول لك أعمل خطة، تتكلم في كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يقول الجماعة بتاعنا الدراسات العليا يختاروا لك الخطة اللي انت اخترتها من ثلاثة ولا أربعة واحدة، وانت تكتب فيها وبعدين يعينوا لك واحد مشرف بعد أسبوعين ثلاثة أربعة الكتبت تأتي به إليه. ممتاز، علّه كده بس. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، وما ما في أي حاجة ما قرأ. جو يوم اللي يعني المناقشة من أجل أن يعطوه الدكتورة بدون ممتاز حسب المشرف يعني ووجاهة المشرف وحسب الطالب في بعض الأحيان وحسب المناقشين إن كانت لهم علاقة بالمشرف أو علاقة ما هم اللي بيحكم يقولوا ودوه جيد يحصل عليهم اللي المشرف يقول لهم خلوها يكون شنو ممتاز طبعا هو ما يستحق جيد لما يحصل عليهم جيد وخلاص يقول لنا نحملها جيد جدا وخلاص يبقى هو يبقى إمام في التفسير هو قرا ايه زاد حتى لما كتب في شنو من المطففين الى الضحى المطففين وبعدها الانشقاق الانفطار وبعدها المطففين الانشقاق البروج المطففين الانشقاق نازل تحت البروج الطارق الاعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الشمس وضحى الليل والضحى كم؟ عشرة دو دكتورة الباقي مخرج من البرغة عندما مخرج من الدكتور ما يكون عارف أي حاجة عشان كده يعني يكون ما عارف نفسه هو ذاته الآن يعني نحن ما عارفين أنفسنا وين أين نحن أين نحن الله أعلم أين نحن ولذلك هذه مسألة أولو الأحلام وأنه يعني البخاري قال كتب يعني الأمين الكاتب الأمين العاقل استشفاها من كلام الإمام أبو بكر بعد ما تناقش أبو بكر مع عمر وكيف نجمع حاجة ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآخر عمر أقنع أبو بكر وأرسلوا لزيد لأنه قالوا له أنت يعني أخبره قال له والله عمر قال لي كيف ونحن رأينا أنك أنت يعني الذي تقوم بهذا قال والله لو كلفاني بنقل جبل لكان أهون علي من أن أكتب القرآن جبل قال فماذا قال أبو بكر يعني يقول له هو خير قال فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر ليه أبو بكر قال له ليه إنك شاب عاقل لا نتهمك يعني تهيوك معناه انك تشنو امين ها كيف انه هو شاب وعاقل ولا نتهيوك وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت له الوحي من الفاتحة الى الناس امين ولا ما هو امين عاقل ولا ما عاقل لا يتهم ما يفهم القرآن الحافظ كله وكتبه كله لما وقفت عليه آية أو آيتين واحدة في الأحزاب واحدة في التوبة مش وقفت عليه إنه ما لاقيها لا ما عرف موضعها طال عليه زمان من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه وقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال بحث بحث بحث وجد عند من؟ عن خزيمة أو أبي خزيمة. أبو خزيمة هذا ليه أخذ منه وهو واحد؟ قال لأنه شهادته شهادة رجلين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي ذكاه بأنه من آل شنو؟ يعني إذا شهد الإنسان كأنما شهد له شاهدان. ها؟ لا نتهمك. عاقل شاب ما كبير يعني حصل لك الرجفة ولا شيء من كبر السن أو الوهم. لا أنت شاب وأكثر ما عول عليه كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كنت تكتب الوحي ونحن نجهل على ذلك لأنهم صحابة صح؟ في جماعة من الكتاب لكن الكاتب الرئيسي هو زيد. لما جاء عثمان جعل زيد هذا هو رئيس لجنة المصحف. لجنة المصحف عكس ما عندنا. عكس ما عندنا قال في لجنة المصحف المسؤول من لجنة المصحف واحد أخوانجي مهندس ما حفظ القرآن. لما استنكروا عليهم استنكروا عليهم قالوا لا ما إدارة هي إدارة. لا هو رئيس المصحف إدارة. طيب الإدارة هي شنو؟ ما هي الإدارة؟ ما هي الإدارة؟ ما الإدارة على الكتابة دي؟ إذا عنده ما بتعرف الكتابة دي لا بتعرف هذان ولا هذين ولا تخذوا ولا تخذوا ولا الأرحام ولا زينا ولا زينا ولا ما أعرف أي حاجة من هذه الأشياء. هذا ولا أنت إداري؟ ما هو الإدارة عندنا في العالم الإسلامي بمعنى في أي إنسان يعني أي إنسان في أي جانب. يعني كان أيام ناس الترابي مدير إدارة مشروع الجزيرة عبد المنعم والدخوت الترابي ما في مانع والدخوته خريج ثانوي بس خريج شنو؟ ثانوي. يقول رئيس إدارة مشروع الجزيرة أنا أعرفه يعني لأنه يأتي إلينا في البيت لما قلنا أيام الحرب الإسلامية يأتي لنا بالأخبار ولا يأتي لنا يعني بأوامر ولا حاجة جديدة يعني من التنظيم. مسكوه شنو؟ مشروع الجزيرة. هو ما سعف الزراعة الجدول اللي بعرفه الجدول الربيع ده ولا بستة وأبو عشرين سمتة والترعة والكنار والكنار الكبير والمتفرع منه والذي يصل إلى بيقة. كل المياه تجي هناك في بيقة. تعرفوا بيقة؟ كبري بيقة. ها؟ كبري بيقة. شنو؟ كبري بيقة. كبري بيقة. وفي 77 ولا أقول حلوكم وفي كل 77 كيف توزع المياه؟ معناه هذا الذي يعني جاء به لمشروع الجزيرة لو جاء بخفير كان شغال 40 سنة وعمره لما شغل 20 سنة بيكون بيعرف أكثر من هذا. ممكن يدير يعني إدارة الجزيرة. هذا إداري هو المصعب حق مولانا سبحانه وتعالى المدير الكبير مهندس. قلت محمد الحيدين كيف؟ قال لي ما قال هي إدارة يا أخي شنو هو؟ أنت قايل لي شنو؟ ما قايل لي حاجة. إدارة يعني؟ شنو الإدارة؟ والله يعني حلفاوين أحسن منهم. لما المرغني قال لهم كيف إنه فوزوا يعني؟ محمد يوسف ده اللي هنا معي شوي قالوا لي مودين الجامعة يا أخي مودين البرلمان يا أخي كيف فوز شوي؟ طيب أنا فوز شوي ولا أفوز الختمي ولا أفوز فلان فلان الفارق بينهما شنو؟ طبعا نزل الباري ونزل الشيخ السعدي عليه رحمة الله السعدي وغيره قال يشوفوا يعني الأهول الأقل شر صح؟ هذه قاعدة قاعدة شنو؟ شرعية لكن ما عنده علاقة بالمحل هذا المحل الماشين له ده ما به شريعة زي ما قالوا الحلباويين يعني الحلباويين في هذه المسألة يعني أنجح من الألباني والعثيمين وبن باز وحتى الشيخ السعدي عليه رحمة الله البقية دي ما عندي غلط فيهم أنجح ليه؟ نحن ما مرسلينه يعني يأتي لنا بإلا الماكل والمجرب والمصالح والمياه والكهرباء ما ودنا ولدين البرلمان ده مو جامع جامع مسجد يفهم تلقى واحد عوام يفهم ليه جلدته الحياة الحياة جلدته ضربته ضرب شديد لما فتح الحلباوي قاموا ناس الانقاذ أخذوا من القمع كله قالوا له جوال واحد سألوا من البديل ذاته ما سألوا الإنسان يا هناك قال له خلوا لك جوال واحد ليه يعمل لك شنو قال له ما خلونا لله يا لله هي لله قاعد يقول كده والبشير قاعد يضحك هي لله هي لله هي لله شنو لله هذه جمعي ده اللي أنا شغال به سنة كاملة وجزلي 30-40 جوال يكون حظي جوال واحد الباقي حق الحكومة خلاص هي لله مش قلت لله هل كانت لله في نهاية المطاف هل كانت لله كانت لله وليس لله هذا كله الذي جاء بهذا الكلام أولو الأحلام والنهى ما عندنا أولو أحلام ولا نهى ما في وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وحسنا فيكم.